أو نعم دليل جواز العقل، بل ذكرنا دليل وجوبه. فهد ما هو دليل جوازه؟ لأن الله حكيت بالأمر ويغلق نعم، فله أن يأمر عباده بما يقتضيه رحمه وحكمته. أحسن. طيب وجوبه؟ كتب ربك على قال تعالى كتب ربك على لا وجوب العقل أن النسخ إذا وجد مقتضيه وجب عقلا. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 364588 0، صندوق البريد رقمه 1502.